اخونا الحبيبي شوف شعبنا وشوف الناس الفقراء وشوف مشاكل الناس، شوف مشاكل المسلمين، وشوف الاقصى الجريح، وشوف اخواننا اللي بيتذبحوا في كل مكان، وشوف اليهود عملوا ايه في اخواننا في غزة، وشوف مشاكل المسلمين في كل مكان، شوف مشكلة الرغيف العيش اللي الناس مش لاقينه، شوف مشكلة الزحام والمآسي اللي الناس عايشوا فيها، شوف المشاكل دي وحاول تفكر بفكرة كراجل مسلم ازاي ان احنا نحل مشاكلنا وازاي ان احنا نعيش اجمل حياة، وان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحافظ على بلدنا ومجتمعاتنا ونحافظ على ديننا ونعين المسلمين على انهم يعيشوا حياة كريمة. فكر في حاجة غير النقاب وما تشغلش نفسك بالموضوع دوت اكتر مما ينبغي. ايه دي الحاجة الاولانية. الحاجة التانية عايز اقول بقى للي منعوا اخواتنا المنتقدات من دخول الجامعة والمؤسسات الحكومية، عايز اقول لكل واحد فيهم حضرتك خارج نطاق الخدمة، لان شبكة الامام سقط عند حضرتك او وقع عند حضرتك. ليه؟ لان حضرتك بتمنع امرأة مسلمة من ان هي تمارس حريتها في بلد الحرية والديمقراطية. مش احنا اللي بنقول كده يا جماعة، بنقول نحن بلد الحرية والديمقراطية. طيب من حقها كمنتقبة او كمحجبة ان هي تمارس حريتها في اي مكان. انت عايز تعرف بقى من اللي داخل، عين اخت على كل بوابة وفي كشك كده مقفول وتخش وتكشف وتوريها الكرنيه. وبارك الله فيك، ربنا يكرمك ويحفظك. احنا عايزين نقول ان احنا مجتمع اسرة واحدة يا جماعة، عايزين نحافظ على بعض، عايزين نحب بعض، مش عايزين نكون في جبهة عداء. وانتوا عارفين منهج الحمد لله رب العالمين، عمر في حياتي ما بحب اكون جبهة عداء ضد حد. انا عايز اقول دايما ان احنا بننصح بعض ونحاول ناخد ايدين بعض لكل ما يرضي المولى عز وجل، ولكل ما يكون سبب ان شاء الله في نهضة بلدنا، لان احنا فعلا بنتقرب الى الله بحب بلدنا. حب البلد عمره ما كان بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما طرد من مكة بكى وقال: والله انك لأحب بلاد الله الى الله، وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. عايز اقول اللي بيحارب النقابة وبيحارب الحجاب النهاردة ان انسان ما بيحبش بلده، لان النهارده انت هتعمل مشاكل بين المسلمين وبين غير المسلمين، او بقى حتى بين المسلمين انفسهم، انت النهارده بتضر بلدك. لا، احنا عايزين النهارده نحافظ على بلدنا ونحاول بقدر الامكان ان احنا ننهض ببلدنا بفضل الله. الحاجه الثالثه عايز اقول بقى للي بيحاربوا النقاب، عايز اقول لهم بقى كلمه وخليها في ودنك، خليها سر بيني وبينك. انت عارف حضرتك طول ما انت بتحارب النقاب خليها بيني وبينك هيزيد. يعني انا عايز اقول حاجه، لو انت فعلا كاره النقاب ما تقربلوش، ما تتكلمش عنه خالص، ولا تحارب ولا تجيب سيرته. انما طول ما انت بتحارب، شوف دايما اخويا حبيبي الممنوع مرغوب. انا عايز اقول حاجه صغيره خالص، واحنا في امريكا في احداث سبتمبر في ساعه وقوع البرجين بتوع المبنى التجاري ده في امريكا، سبحان الله ساعتها قعد الاعلام الامريكي والغرب كله بلا استثناء حرب شديده على الاسلام والارهاب والاسلام والارهاب و وجندوا كل وسائلهم الاعلاميه من مسموع ومرئي ومكتوب ضد الاسلام. لو احنا حاولنا ندفع فلوس يعني الاعلانات ديت او للدعايه اللي اتعملت الاسلام على وسائل الاعلام الامريكيه والاوروبيه، والله كنا دفعنا مليارات المليارات. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بسبب كثره الحمله التي شنت على الاسلام، اسلم او اثرت هذه الحمله على الاسلام 23,000 امريكي غير اللي اسلموا في اوروبا. واضح المساله عامله ازاي؟ هوضح لك المساله اكتر، بس صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الاسلام ده او الدعوه الاسلاميه او الصحوه عامله زي ماسوره الميه اللي ماشيه بتندفع جوه، اللي بيندفع جواها ميه مثلا، ماسوره كبيره جدا جدا. فلما الناس حبت ان هي تضيق الخناقه على الاسلام على الصحوه، حاولوا يضيقوا الماسوره، فلما ضيقوا الماسوره الماء اندفع اكتر. واضح المساله؟ ولذلك الراجل اللي واقف قدام المحل بتاعه بيرش ميه في الشارع، واخد بالك؟ لما يعوز ان الميه توصل لاكبر مكان او لاطول مكان بيعمل ايه؟ بيحط حاجه كده رفيعه في اخر الخرطوم علشان تخلي عند الميه قوه اندفاع. واضح؟ فانت كل ما بتضيق على الصحوه وكل ما بتضيق على الملتزمات والمنتقدات، كل ما بيزداد العدد اكتر وبيزدادوا اكتر واكتر واكتر وبيوصلوا اكتر على حجابهم. فانا عايز اقول لك ما تحاربش الحجاب وما تحاربش النقاب، لان كل ما تحاربهم هيزدادوا، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، خد بالك، والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. ربنا ما بيتحاربش سبحانه وتعالى، ودين الله لا يحارب. فعشان كده بقول لك ربنا يبارك فيك، بلاش تحارب واحده لابسه حجاب، وبلاش تحارب واحده لابسه نقاب، من باب اولى انك تحارب بقى البنت اللي ماشيه في الشارع بالميني جيب والمترو جيب والاسترتشات واللي نفسها تلبس، اللي هم تسببوا في فتن كبيره جدا جدا للشباب المسلمين. والله هم دول اللي اتحاربوا، واحنا رغم ده كله

وراح عشان يفتح بيت المقدس. كلام ده كان انت حبيبي كان في يوم الجمعة وهو رايح عشان يفتح بيت المقدس وكان في ناس عمالقة قاعدين طبعا في بيت المقدس محتلينه من زمن طويل جدا. فلما دخل يشع بن نون فضلوا يقاتلوا هؤلاء العماليق لحد ما وصل الامر ان تضيفت الشمس للغروب، الشمس او شكت على الغروب. في الوقت دوت يوشع بن نون عليه السلام راح ناظر الى الشمس يشوف يا اخي بقى حسن التوكل والثقه في الله سبحانه وتعالى. قال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور. ثم قال اللهم احبس علي الشمس، يا رب الشمس ما تغرب عشان نقدر نقاتل. طب ليه يا اخويا وحبيبي وطالب ان الشمس ما تغربش؟ لسببين. السبب الاولاني ان هو لو غربت الشمس والدنيا بقت ليل مش هيقدروا يقاتلوا، فبالتالي هيقفوا ويسكتوا. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا ان هم كان في شريعتهم لا يفعلون اي شيء في يوم السبت، والكلام ده كان يوم الجمعة. يعني لو أغربت الشمس وطلع عليهم صبح السبت لو جم حتى الناس يضربوهم هم ما بيعملوش حاجة في يوم السبت، فكانت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. الشاهد في الموضوع إن سيدنا يوشع قال اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس لمدة يومين متتاليين لم تغرب أبدا، وفتح بيت المقدس في عهد يوشع بن نون عليه السلام. وورد في ذلك حديث صحيح رواه أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. لما فتح بيت المقدس في عام 16 هجري. طيب العلامة الرابعة من علامات الساعة الصغرى طاعون عمواس. ايه طاعون عمواس ده يا جماعة؟ طاعون عمواس، عمواس ده اصلا فين؟ عمواس دي مدينة في فلسطين انتشر فيها او بدأ الطاعون يظهر فيها عمواس ثم انتشر في بلاد الشام. كان امتى طاعون عمواس دوت؟ كان بعد فتح بيت المقدس بسنتين. احنا قلنا فتح بيت المقدس كان سنة كام حبايبي؟ كان سنة 16 هجرية. يبقى طاعون عمواس كان امتى؟ كان سنة 18 هجرية. خد بالك من حاجه بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقعدوا ستا بين يدي الساعه ذكر منها موتان او موتان ياخذوا فيكم كقعاص الغنم. القعاص هو داء بيصيب الدواب فتموت فجاه. واخد بالك؟ كان زي ما قلت كان الكلام ده كان في عهد عمر بن الخطاب. كم واحد مات في الطاعون دوت يا جماعه؟ حد عارف؟ 25,000 واحد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة وبعض طبعا الناس اللي غير الصحابة وبعض الناس من التابعين. 25,000 واحد ماتوا في طاعون عمواس، كان من بينهم أبو عبيدة ابن الجراح. قال ابن حجر رحمه الله رحمه الله كان طاعون عمواس في خلافة عمر سنة 18 هجرية بعد فتح بيت المقدس. خد بالك بقى 25,000 واحد ماتوا في طاعون عمواس، ورغم ذلك كان الصحابة كان عندهم توكل ويقين وثقة في الله، وكان عندهم رضا بقضاء الله. غريب جدا، احنا النهاردة حالات فردية ظهرت في بعض بلاد المسلمين من حالات انفلونزا الخنزير او الخنازير، وهو يعني زي ما بيقولوا كده يعني فيروس ضعيف جدا جدا. يعني لو ظهر بتاعك قلب سيء كده ولا اي حاجه ولا بنادول ولا حكايه كل المساله هتروق. ورغم ذلك الناس عايشه في رعب غريب جدا، لدرجه ان ناس كثيره امتنعت عن الخروج للعمره، وسيمتنع اخرون عن الخروج للحج خوفا من انفلونزا الخنازير. وانا حتى لما سالوني انا بدي الدرس بتاع العمره قالوا لي طب يا شيخ انت مش خايف تروح تعمل عمره وهناك انتشر انفلونزا الخنازير؟ قلت لهم يا سلام فبيها ونعمه عين، انا رايح بتمنى السلامه طبعا، اتمنى ان ارجع عشان اشوف دعوتي، لكن لو مت هناك في الحرم يا سلام، ادفن في مكه ولا في المدينه يعني فبيها ونعمه عين، واتمنى اموت في المدينه وادفن في المدينه. لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح انه قال من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بالمدينه. الله اكبر، ربنا يا رب اللهم ارزقنا موتا ودفنا في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وخد بالك من حاجه، واول ما تقوم الساعه يوم القيامه تقوم أول من يقوم من قبر أو من يأخذ من قبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله دفناء البقيع اللي هم في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب العلامة الخامسة من علامات الساعة الصغرى استفاضة المال. استفاضة المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، ده رواية البخاري. في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال. واحد يقول لي الله حلوه العلامه دي قوي، جميل قوي ان المال يكتر كده والدنيا تبقى يعني نغنيه. يا سلام يا رب عجل بالعلامه دي يا رب، دي احلى علامه. واخد بالك؟

لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016-255-61-52 أو 016-255-61-53. معنى الوفاء يعني الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي, ربنا يجمعنا وإياكم على خير. حقيقة والله يعني أنا بس عشان موضوع يعني رحلة الدار الأخيرة موضوع مهم جدا, فأنا بخشى إن أنا أقطعه بالرسائل, لكن والله الذي لا إله غيره كل رسائل SMS اللي وصلت منكم جزاكم الله خيرا. طبعا الناس كتير اللي باعوا البنت حبيبة إن ربنا يشفيها, ورسائل اللي طالب مني الدعاء والله سأخصه بالاسم بالدعاء مش مهم على الشاشه, لكن في التلت الاخير من الليل وان شاء الله هدعي له كلهم بالاسم ان شاء الله. واي حد يبعث دعاء والله الذي لا اله غيره هخصه باسمه وهعلم على كل ورقه وهجمعهم كلهم, وفي التلت الاخير هدعي لهم كلهم. ربنا يا رب يبارك فيكم. انا بس عشان الوقت الحلقه ضيق معلش, ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى. حقيقه اخطر علامه تقريبا او من اخطر العلامات اللي موجوده واللي احنا عايزين بقى نتكلم عنها النهارده برضه, علامة ظهور الفتن. علامة ظهور الفتن, النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في أكثر من حديث, لكن عايزين نقول الأول عايزين نعرف إيه هي أحاديث الفتن وإيه هي الفتن أصلا وكيف النجاة من الفتن, كيف ننجو من الفتن, إزاي نحن ننجو من الفتن دي. سؤال مهم جدا يا جماعة, الفتن كترت قوي قوي قوي زيادة على اللزوم, لدرجة الإنسان فعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان القابض على دينه في الزمن ده فعلا كالقابض على الجمر. ولذلك ما فيش حاجه ببلاش يا جماعه, كله باجره كله باجره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سياتي على الناس او سياتي على الناس سنوات القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. وبعدين يعني ان من ورائكم زمان صبر, ده حديث ثاني, ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. قال الصحابه منا ومنهم يا رسول الله؟ قال بل منكم فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. عشان كده اخويا حبيبي عايز اقول لك ان الفتن اللي احنا عايشين فيها ديت وان كانت صعبه على النفس, لكن انت ماجور مأمور بانك انت مش تتعرض للفتن. اوعى تعرض نفسك للفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم كما في الحديث اللي في المسلم بسند صحيح قال عن الفتن وعن باب الفتن, قال لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. لو فتحت باب الفتن هتخش, ولو دخلت الله اعلم باللي ممكن يحصل لك. يا ما ناس يا جماعه قعدوا يقولوا بنفسهم قالوا لا انا ما يهمنيش انا يعني سبحان الله يعني وانا هتاثر يعني بنظره الواحده انا والله الفتن دي ما تاثرش فيها خالص. وراح واتفرج وعمل وفتح افلام ومسلسلات واغاني وكليبات لحد ما لقى نفسه مره واحده فتنه يرقق بعضها لبعض, ولقى نفسه مغلق في دايره الشهوات وال يعني ربنا عافينا فيكم والفواحش. يعني ربنا يخلي رب العالمين تبدا فتنه زي فتنه المخدرات, تبدا بالسجاره ثم بعد السجارة يعني يبتدي يعبي السجارة يحشيها, وبعد ما يحشي السجارة طب يخليها على ربنا يعطينا فيكم على شيشة, وبعدين شويتين يشملوا شمة, وبعدين شويتين وهكذا لحد ما ياخد حقن ويعمل ضياع كله خطوات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان عمره أخويا حبيبي عمره ما يجي يقول لك مرة واحدة ليه ما تزنيش, إنما يجي يقول لك إيه وليه ما تبصش يعني فيها إيه. يا أخي انظر لهذه الفتاة الجميلة اللي معديه وتأمل في بديع خلق الله, سبحان الله سبحان الملك. واخد بالك مش في نفسه كده يقول لك يا أخي أنا حينما أنظر أتأمل في بديع خلق الله, يعني هو خلق الله وجمال وبديع خلق الله يعني خلاص خلص من الكون ده كله ولا ما يبقى إلا في المرأة. يا أخي يا حبيبي ده تلبيس إبليس. إنما أنت تنظر إلى السماوات والأرض والأنهار والأشجار وفي كل شيء له آية سبحانه وتعالى تدل على أنه الواحد جل جلاله. فإذا الفتن جمع فتنة. الفتنة يعني الفتنة هي الابتلاء أو الاختبار. قال جل في علا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال جل في علا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال, خد بالك بقى حديث خطير قوي, قال بادروا بالأعمال فتنا يعني الفتن اللي موجودة دي بادروها وحاولوا ان انتوا تواجهوها بالاعمال الصالحة. الاعمال الصالحة تكون وقاية لكم وطوق نجاة في هذه الحياة من هذه من هذه الفتن. كل ما تكتر عمل صالح كل ما تقدر ان انت تثبت قدام الفتن دي بفضل الله سبحانه وتعالى. ثباتك بإيمانك. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان ثقانه ادق يعني دقيقه جدا جدا وكان جسمه نحيف جدا ولكن ايمانه اثقل من الجبال. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بن حنبل الحسن لما طلع ابن مسعود يجيب له السواد والصحابه ضحكوا عشان دقه ساقيه فقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقه ساقيه. قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. هذا الرجل يقدر يقف قدام فتن الدنيا كلها ليه؟ إيمان كالجبال. إيمان كالجبال كل لما تثبت أخويا حبيبي وكل لما تزود من الطاعة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل لما تزود قلبك وتسقيه وتغرسيه بفضل الله الطاعة والصبر والرضا واليقين والتوكل والتوبة والإنابة والخوف والرجاء والخشية والحب اقعد تغرس بقى وتغذى قلبك كل لما القلب ده بفضل الله يوم ما يقف قدام فتنة يثبت بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا كم من الصحابة تعرضوا لفتن لا تخطر على قلب بشر منهم عبد الله بن حذافة السهمي اللي لما أخذه ملك الروم عرض عليه أن يديله نص الملك قال له أشاطرك ملكي على أن تتنصر. قال هيهات هيهات. قال له أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي أنا أديك الملك كله. قال له برضو لو أعطيتني ملكك وملك أبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفت عيني ما فعلت. هتقولك بدأ يحس ان هو ممكن يفتن بحاجة تانية. قال ايه؟ قال طب خلاص هو دلوقتي الشاب عنده حاجة 30 سنة وسايب زوجته بقى له 4 شهور وقد يكون عنده حنين لزوجته. طيب دخلوا عليه في الزنزانة ملكة جمال الروم وقول لها انها تمكنه من ان يفعل بقى فحشة ربنا عافينا يا رب. فالمهم دخلت عليه الفتاة قد تجردت من ملابسها وبدأت ترمي نفسها في أحضانه وهو يرمي نفسه بعيدا ويقول معاذ الله معاذ الله حتى ما يأست المرأة منه ونقلت الأخبار واقفين ورا الباب مستنيين ان هم ينقلوا لملك الروم خبر فتنة واحد من الصحابة. فأول ما خرجت قالوا ها ماذا صنع؟ قالت والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أنثى أنا أم ذكر. كذلك إذا رجل ما شاء الله إيمان في قلبه يخليه يثبت أمام كل الفتن لدرجة إن جوعوه 3 أيام وحطوا معاه في زنزانة لحم خنزير وخمر وفتح عليه بعد 3 أيام قالوا أكيد كل. فلما فتحوا وجدوه قد انثنى عنقه وكاد أن يموت ولم يأكل ولم يشرب. قالوا له ما الذي حملك على هذا؟ قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الحالة أن آكل من لحم الخنزير وأن أشرب الخمر ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. الله أكبر. كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. رسالة الأخت المنتقبة اثبتي على النقاب ربنا يبارك فيك لأنك لو خلعت علشان تخش جامعة أو تخش وظيفة حكومية يعني شوفي فانت كده بتشمتي اعداء الاسلام بالاسلام واهله. فالشاهد في الموضوع كل ما الانسان يلتزم ايمان كل ما ازداد ثبات امام الفتن. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يا رب سلم سلم يا رب يا رب نجيني واياكم يا رب من الفتن. احنا مش حمل الفتن ربنا يثبتنا بالايمان يا رب امام الفتن الفظيعه. سبحان الله ربنا يكرمكم يا رب. وانتوا ايه اللي مقعدكم قدامي دلوقتي يا جماعه عشان تسمعوا درس في الدين؟ ربنا يبارك فيكم. ما الفتن قدامكم الريموت في ايدك تقدر تحول وتتفرج على قناه اغاني ولا قناه افلام ولا تتفرج على عياذا بالله فيلم اباحي لكنك قاعد لانك بتحب ربنا ولان الايمان في قلبك بفضل الله خلى عندك يقين في ان ما عند الله خير وابقى سبحانه وتعالى وان جلسه زي كده لا تعوض لا توازيها الدنيا بما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت قاعد وبتسمعني وصابر وقاعد تسمعني وربنا يكرمك ويأجرك ويأجرك يا رب العالمين علشان نقدر في النهايه ناخد بايدين بعض جنه الرحمن سبحانه وتعالى. فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل والله اخطر حديث تقراه في عمرك. يصبح الرجل مؤمنا وبالليل ويمسي كافرا. يا الله. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه يا رسول الله؟ قال يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. والدنيا كلها قليل في قليل. تخيل واحد صبح كان راجل مؤمن جدا كان بيصلي معاك الفجر جيت في صلاه الظهر ما لقيتوش. العصر مش موجود. مغرب عشاء ما جاش. راح فين؟ قالوا لك قاعد على الشات بيحب واحدة وبتحب يسيب بقالهم 5 ساعات دلوقتي ستم. دخل قال نجرب بس النت ونشوف احواله ايه واخباره ايه والدنيا في ايه. دخلت ستم. يصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كان معزوم عند واحد صاحبه قال له تعالى بس نطع نظرك وقعد اتفرج على فيلم اباحي. عياذا بالله وصل به الامر لفعل الفاحشة وترك الصلاة وترك العبادة ويأس من نفسه. ما نحن نقول حتى اللي وصل لمرحلة ديت ما يأس ولا يقلق من رحمة ربنا. هنفتح باب الامل يا جماعة. وقبل ما نفتح ده ربنا اللي فتح باب الامل. قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يعني لما توب الشيخ ان شاء الله ربنا يقبلني. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حديث ثاني رواية للحديث اللي فات عند احمد وابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. خد بالك بقى راح ذكر لك هنا العلاج. هناك ذكر ان الرجل هيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لكن هنا بيذكر لك العلاج صلى الله عليه وسلم. قال لك ايه القاعد فيها خير من القائم. نكون في زمن الفتن دي على قد ما تقدر ابعد عن الفتن. بمعنى انا دلوقتي بروح شغلي مثلا من 8 الصبح ل 2 لو ما انتش محتاج اخويا حبيبي تخرج من بيتك بعد كده لصلة رحم او لمصلحة شغل او لاي مصلحة بلاش تخرج. ليه؟ لانك لو بتخرج عشان تتمشى بس في الشوارع عقبال ما توصل من شارع لشارع تاني هتكون عينيك وقعت على 300-400 واحدة ماشيين بالاسترتشات والباضيهات وعامله شعرها في الخلاط وانت عارف يعني الباقي. القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فكسروا قصيكم. عارف القوس اللي بتحط فيه الفه؟ قال كسروها عشان ما حتى لو في قتال ولا في زمن الفتن ابعد عن القتال في زمن الفتن. وقطعوا او تاركوا. طبعا مش مقصود بيه قتال مثل قتال اليهود. لا قتال اليهود روح اقتلوهم ربنا يا رب يخلصنا منهم. لكن المقصود القتال والفتن بين المسلمين. وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإذا دخل على أحدكم في زمن الفتن فليكن كخير ابني آدم. في زمن الفتن اللي بين المسلمين وأنا بوضح وبركز الفتن اللي بين المسلمين كن كخير ابني آدم اللي هو مين؟ اللي هو هابيل. هابيل لما قابيل حب أنه يقتله وبالك قال ابن عباس وكان هابيل أقوى من قابيل. يعني هابيل اللي اتقتل كان أقوى من قابيل وكان يقدر يقتل هابيل. لكن قال لي ايه؟ قال لي ان بسطت يد اليك يدي لان بسطت يدك الي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. اللي منعه ايه؟ خوفه من ربنا. ودايما كده المؤمن ده حال المؤمن دايما ان خوفه من ربنا دايما يحجزه عن فعل اي معصيه وعلى ان يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ده في حديث كثيرة جدا عينان لا تمسهما النار أبدا عينا بكت من خشية الله عين بكت من خشية وعين باتت تحرص في سبيل الله. فإذا الخوف والخشية من ربنا سبحانه وتعالى لها أجر عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث يعني ثالث عن موضوع الفتن حديث رواه مسلم قال أبو زيد عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر. خد بالك بقى الحديث ده كما تقعد تسمعه دلوقتي هتستغرب جدا. بيقول ان النبي صلى بنا الفجر ثم خطب في الناس. قعد يخطب قد ايه يا جماعه؟ بالله عليكم ركزوا في الحته دي. النبي قعد يخطب قد ايه؟ النبي كان بيتكلم في الخطبه دي عن الفتن التي ستقوم منذ عهد النبوه والى ان تقوم الساعه والى ان يرث الله الارض ومن عليها. قعد يخطب قد ايه النبي وهو بيوصف الفتن ده الفتن اللي احنا هنتكلم عنها في ربع ساعه ولا بتاع. النبي قعد يوصف فاهم امتى؟ قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم قام يخطب في الناس ثم ظل يخطب حتى صلاه الظهر. من الفجر للظهر النبي بيخطب. ثم نزل النبي صلى الله عليه واله وسلم فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطب حتى العصر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطب حتى المغرب ثم نزل فصلى المغرب ثم قام فخطب حتى صلاة العشاء. وفي رواية أنه خطب حتى غروب الشمس فأخبرنا النبي بما هو كائن إلى يوم القيامة، يقول فأعلمنا أحفظنا. أكتر واحد فينا بقى عنده فكرة وعنده علم بالأشياء لا تحدث والفكرة التي ستكون إلى قيام الساعة، هو اللي قدر يحفظ أكبر قدر من الكلام اللي النبي قاله. طب يا ترى في حد كان بيحفظ الكلام ده؟ هو أكتر واحد حفظ هو سيدنا حذيفة بن اليمان، ولذلك يقال إن هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال هو أعلم الصحابة بالفتن إلى قيام الساعة، لدرجة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان يعود يسأل عن أي حاجة في الفتن كان لا يسأل إلا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا. حديث ثالث وأخير أو رابع وأخير في موضوع الفتن حديث عجيب قوي، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، يقول نادى عبد الله بن عمرو بن العاص ويبين الحديث، يقول نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. العبارة دي بتلفت الأنظار، يعني كأن النبي بيقول اجتمعوا عيال المسلمون لأن في أمر خطير جدا عايز أقوله لكم. ثم قال النبي وهقرأ لك رواية نص حديث النبي عليه السلام، حديث رواه مسلم وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم. ما فيش نبي بعدي إلا كان حق عليه إنه لازم يعلم أمته الخير اللي هيعلمونه وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، يعني يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. يا الله، شفت بقى ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، إن إن إن النبي عليه السلام بيقول بيوضح إن جعلت العافية الكاملة في أوائل هذه أمة، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد. يا رب سلم سلم يا رب، بيقول هيصيب آخر هذه الأمة اللي احنا عايشين في زمانها دي دلوقتي بلاء شديد وأمور تنكرونها وتجيء فتن، وتجيء إيه؟ فتن. حديث بنتكلم عن الفتن ونوضح إيه الفتن طبعا، وتجيء الفتن فيرفق بعضها بعضا وفي قراءة فيرقق بعضها بعضا، يعني الفتنة بتمهد للي بعدها، الفتنة دي جاية بتمهد للفتنة اللي جاية بعدها. خد بالك، لأن لو جات الفتنة الكبرى مرة واحدة الإنسان هينكر، يعني عياذا بالله لو إن واحد قال لواحد عياذا بالله تعالى نفعل الفحشة هينكر، ايه الفحشه دي؟ انما لو قال له بص الصوره الحلوه دي، صوره جميله، صوره طفله جميله ما شاء الله عندها حوالي 15 سنه، هي مش طفله طبعا، واخد بالك؟ طب بص بقى الصوره الثانيه دي بقى، دي واحده ممثله كانت مشهوره جدا وحصلت على جائزه كذا في مثلا في مهرجان مش عارف ايه، ويبص عليها مره في الثانيه في الثالثه، طب ايه بقى تعالى نتفرج على حلقه من المسلسل ده، طب ايه رايك ده فيه مسرحيه خطيره جدا، ده في فيلم بقى لو شفنا شفتوش هيفوتك نص عمرك، واحدة واحدة لحد ما يوصله في النهاية إلى أنه عياذا بالله صارت شهوته عايز يفرق شهوته في الحرام عياذا بالله. فالنبي بيخبر أن الفتن كل فتنة بتمهد للي بعدها. قال وتجيء الفتنة، خد بالك كل شوية تيجي فتنة، فيقول المؤمن، ده المؤمن بقى اللي هو ما شاء الله عنده إيمان عالي، يقول هذه مهلكتي، الفتنة دي هي اللي هتضيعني، ثم تنكشف، ربنا يقدر من الفتنة دي تنكشف، ثم تجيء الفتنة فتنة تانية، فيقول المؤمن هذه هي دي بقى اللي هتضيع، هي دي اللي هتقضى على الأخضر واليابس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى موضح ان انت عايز تنجو من الفتنة دي بقى، قال فمن احب ان يزحلح عن النار وان يدخل الجنة، خبانه بقى هو ده حل، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. احنا بندرسه ده، الإيمان بالله واليوم الآخر، ان احنا مش غاويين نوجع قلوب الناس يا حبايبي، احنا بس عايزين نعرف الناس ان في آخر يا جماعة، اللي بيظلم يرحم نفسه، مش بقول يرحم المظلوم، ما هو المظلوم ده هيترحم في الآخرة، لو ما ترحمش في الدنيا هيترحم في الآخرة وهياخد حقه ثالث ومثلث. ارحم نفسك انت، لأن ربنا قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كأن ربنا سبحانه وتعالى بلسان الحال بيقول اللي بيظلم ده هوريه، هتشوف هيتعمل فيك ايه،